هذه الصليب وسلم تسليما ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. الإمام رحمه الله وخصصه بالوصف والإضافة وتركه للمصلين خلافا وكونه معلقا بالشرط فلمعاني أدوات الشرط ونكره إسلاما تقييما حقا وفقرا لنا تميما وعرفوا إفادة للعلم يستزيد وتزيد الحب وقصروا تحقيق النوم بلغا بعرف جنسه كريم بلغا مجدات الإسلام وتقويا بذكرية لطريقة السنة المصنف رحمه الله لا زال يتحدث على أحوال المسند. قلنا كلمة المسند هو الفعل سواء كان مبني للفاعل أو مبني للنائب عن الفاعل. قام زيدون وضرب زيدون ضرب مسند وقام مسند. وكذلك الخبر في المكان مفرد أو جملة أو شبه جملة يسمى مسند. زيد قائم، زيد عندك، زيد في الدار، زيد قام أبوه، كل شيء مسند. الخبر إن وأخواته كذلك، زيد إن زيدا قائم ليس في ماك. الخبر للنواسخ من حيث هي مشيئة أنا ماشي إن الخبر للنواسخ كاملة شيء يسمى مسند. المفعول الثاني في باب ظن تحقيق مسند. المفعول الثالث في باب أعلم ثالث تسمى مسند. المبتدا اللي يكون عنده المرفوع اكتفى فهو مسند. أقائم الزيداني فهو مسند. هذا هو المسند. هل المسند هنا في البلاغة يتكلموا على الأحوال ديالو ماشي اللي يتكلموا عليه هو، اللي يتكلموا على أحواله واللي يتكلموا على المعاني المناسبة هنايا، اللي يتكلموش على أنه مرفوع على هذا النحو. معنى هذه الأحكام هذه تكون في النحو، ولكن الذي يتكلموا على شيء أصغر. شنو أصغر؟ هذه هي الأحوال اللي يقرنها، مثلا الحلف، الذكر، الإفراد معنى مفرد، مفرد هنا يدخل فيه الفعل يدخل فيه الاسم، والتقييد، التقييد بالزمن باش يفيد كذا ويفيد كذا. والتقييد هذا اللي غنتكلموا عليه بالمفاعل اللي تقدم فيما تقدم. التقييد بالفضلات، هذا التقييد بالفضلات اللي يسمى التقييد بالفضلات، معنى اللي يمكن نقيدو بالمفعول به، يمكن نقيدو بالمفعول فيه، يمكن نقيدو بالمفعول معه، يمكن نقيدو بالمفعول لأجله، يمكن نقيدو بالاستثناء، يمكن نقيدو بالحال، يمكن نقيدو بالتمييز. هذا الشيء كل شيء على حسب الأغراض، هذا الشيء كامل يؤتى به. وهذه الأغراض هذه غالبا ما تكون تتكلم يكون نتكلم عليها في الأصغر في بابي في هذا الأبواب. كنا نتكلم على الأصغر، علاش يتقدم، علاش يتأخر، علاش كذا. هذه هي الأصغر اللي تسمى غانا. هذيك اللي بغيت تقول حل هذيك الأصغر شنو يتكلم عليها علماء البلاغة بحال يقول تصطفوا للنحويين على ذلك الشيء. كذلك الصفة، الصفة مثلا مسند نقيدوه بالصفة أو نقيدوه بالإضافة. هذا التقييد بالإضافة والتقييد هي التقييد بالفضلات. كيف كيف؟ التقييد بالإضافات والتقييد بالصفة والتقييد بالفضل هو هو، إلا التقييد بالإضافة اللي يكون عنده مغزى والتقييد بالصفة اللي يكون عنده مغزى. هذاك التقييد بالصفة هي اللي كنا نلقاو حنا النعت ديك الفوائد الناس من حيث هي، لان ديك الفوائد الناس واش تختص بالمسند اليه؟ النعت كما يكون للمفعول به، يكون للمضاف اليه، يكون للمضاف، يكون هذيك الفوائد الناس عامه هي هنايا كذلك. هذيك الاضافه اللي كنا نقولوا ناتي بالمضاف اليه، الاضافه تفيد كذا كذا، هذيك الفوائد الاضافه حتى هي كيف كيف. دابا هنا واقفين في قول الامام رحمه الله، قوله وخصصوا بالوصف والإضافة، خصصوا المسند هنا، وخصصوا المسند بالوصف وبالإضافة. قال الإمام المحاشي رحمه الله: إن قلت ما النكتة في مخالفته للأصل، حيث قدم التخصيص المذكور على التقرير بالشرط، لأن يعني المصنف قال وقيدوا كالفعل رعيا للتمام، هذا تقييد، قول هذا تقييد، وكونه معلقا بالشرط هذا تقييد، خاصو يتبع التقييد، يذكر مثلا أشياء التي يقع بها التقييد مع بعضها، معنى ذكر التقييد بالفضلات في التلخيص سبع التقييد بالأدوات، هذه وقيدوا للفعل التقييد باش بالفضلات تقييد باش، وكونه معلقا تقييد باش بالادوات، اذا تقييد تقييد. الامام المصنف رحمه الله خالف الاصل، ما تبعش الاصل، مع انه يقول فيما تقدم سلكتم هذا من الترتيب، المحاشي يقول لك ما نكتته، ما هو السر في مخالفه الامام عبد الرحمن القزوينيه، فهو اللي يقول لك ان هذا الكتاب هذا تبع الاصل سلك ما أبدا من الترتيبي، وإذا كان سلك ما أبدا من الترتيبي أدوات الشرط في قدمة يذكرها مع المقيدات، الفضلات هذاك التقييد وأدوات، إلا أن هذاك التقييد والفضلات هذا تقييد لأدوات الشرط، هذا هو الفرق بيناتهم. قال المحاشي: قلت هي كل من الإضافة والوصف أشد تعلق، تعلق زايد، أشد تعلقا بالشرط بالمسند مع الشرط، إذ الإضافة يصير بها المتضايفين كالشيء الواحد، لأن المضاف والمضيف إليه غلام زيد ليس كالشيء الواحد، والصفة والموصوف كالشيء الواحد، هذا معنى زيادة التأثير وزيادة الفائدة في باب الصفة وفي باب الإضافة لله. قال الإمام رحمه الله: أشد تعلقان بالمسند من الشرط، علاش؟ إذ الإضافة، هذاك التعليل، إذ الإضافة يصير بها المتضايفان كالشيء الواحد، والوصف له حكم الموصوف. قال الإمام: وخصصوا بالوصف، بالوصف هذاك ال، هذاك ال بحال اللي خلف عن مضاف إليه، كيف؟ وخصصوا بوصفه، شنو بوصفه؟ أي بوصف المسند، والإضافة أي الإضافة لغيره، والإضافة أي الإضافة لغيره. هنا المصنف رحمه الله لعلة التخصيص ما ذكرهاش، عنده هنا نقص، هنا كان خصو يقول وخصصوا بالوصف والإضافة لإفادة كذا، إذا لإفادة كذا لقصد التخصيص، أي خصو يقول هذه ما ذكرهاش. قال المحاشي: ولو قال وخصصوا بالوصف والإضافة للقصد المهم، فالمصنف ترك الحكمة، الحكمة للتخصيص ما ذكرهاش، هو لقصد التخصيص، وتركوا شنو؟ وتركوا التخصيص بالوصف أو الإضافة، علاش؟ لمقتض خلافه، معنى لمقتضي، هناك ما يقتضي خلاف التخصيص، هناك داء يدعو إلى عدم التخصيص، وخص وتركوا، كاين المفعول به محذوفين، ليعود على المفعول المفهومين من التخصيص، لأن خصصوا هذا الفعل عنده واحد، هذا مادة عند التخصيص، إذا المفعول المحذوف يعود على التخصيص، التقديم شنو يقول؟ وخصصوا التخصيص، وتركوا التخصيص. علاش؟ لإلا لمقتض خلافه، هذاك المفعول لمقتض خلافه، معنى لمقتض يقتضي خلاف التخصيص، معنى في عدم معنى قوة التخصيص. ثم قال الإمام رحمه الله: أقول قد يكون تقييد المسند. شفت العبارة؟ المصنف واش مش الشارع، واش مش مع المصنف ولا خلفه؟ خلفه. لأن العبارة تسمى خصاصه، والعبارة ديالو تقييد. قال الإمام المحاشي رحمه الله: أشار بلفظ التقييد إلى ما صنع به السعد من أن نجعل معمولات المسند كندي هي من المقيدات. كيف كيف؟ ما التفرقة بينهما إلا اصطلاح. ما نكون في باب الإضافة والصفة نقول له التخصيص، ما نكون في باب الفضلات نقول له التقييد، هذا اصطلاح. قال: وجعل الإضافة من المخ إنما هو مجرد اصطلاح أعرفه. معنى لو بغى يقل المصنف رحمه الله التقييد وينوع التقييد، يقول التقييد كما يكون بالمفضلات يكون بالإضافة والصفة، كان ليس مشكل. قال الإمام المثال: أقول رجل صالح. هذا المثال، لأن يعني أخوك رجل صالح، أخوك مسند إليه، رجل هذا المسند. هذا رجل فيه أنواع، عنده أفراد متعددة، يصدق بأفراد، يصدق بالصالح وبالطالح وبالعالم وبالجاهل. حنا نأتي الصفة باش نخصه، أي رجل صالح ماشي رجل طالح. أو للإضافة: أخوك غلام. شوف أخوك غلام، هذا الغلام مزال دنو، هذا الغلام شنو الغلام؟ قال لك غلام زيدي. حنا خصنا، لأن غلام يمكن زيدين ويمكن عمرين ويمكن شنو قلنا؟ أغلام بنو زيدين، هذا هو التخصيص. إلا أن المثال اللي ذكره الإمام رحمه الله ماشي تان تما، هذا شيء يقدر يكون مثلا أخوك رجل ما فيهاش الفائدة، لأن معروف أن أخاك رجل ماشي فائدة أخرى. شنو غتكون كلمة صالح؟ هذيك هي عطات الفائدة، بحال ماشي يكون ديك الخبر الموطأ، معنا ذكرنا خبرا باش نوصلوا للفائدة، هذيك التمهيد الخبر اللي يكون بحال اللي يجي في القرآن: بل أنتم قوم، هذه ما فيهاش الفائدة، بل أنتم قوم مسرفون. شنو يسمى هذا الخبر هذا؟ صوتيئي. فإذا على هذا الفائدة في حصلة إذا هذا ماشي ما عطاناش التخصيص هذا، ولهذا قال العبارة ديال ابن يعقوب شو صار؟ فيقال في التخصيص بالوصف زيد كاتب، الفائدة موجودة. بغينا نخصو مجيد، هذاك مزيان، زيد كاتب كاين فائدة؟ نعم. حنا بغينا نعطيو التخصيص النوعية ديال الكتابة فيها الإجادة. قال الإمام: وزيد أبيض. إذا أزيد أبيض فهي الفائدة، معنى ماشي أسود، ولكن شنو النوع ديال البياض؟ ناصع، هذاك النوع ديال البياض. بالنصوع: وإنما لم نمثل، شكون يقولها؟ بن يعقوب. لم نمثل بزيد رجل صالح، حال هذا المثال الشارع كيف كيف؟ أخوك رجل صالح، نمثل بزيد رجل صالح. قال علاش؟ لأنه قد يدعى أنه لا فائدة إلا في الوصيف فلا تخصيص. قال شي واحد يقول لك لا، هذه الكلمة زيد، كلمة زيد رجل، لأن زيد رجل معروف أن زيد رجل، إذا خصنا فائدة. قال يدعى هذا، أنت ماشي تبقى تجاوب، قل له ودي ربما زيد يكون صافي، يحتمل يكون صافي. قل له إذا زيد رجل يعني ماشي صافي، الفائدة كاينة؟ إذا صالح يكون عند التخصيص، عند التخصيص، لأن رجل خرجتنا الصافي، لأن وكذلك في أخوك، ولكن نحتاج إلى الجواب. بخلاف المثال الذي ذكر الإمام رحمه الله يحتاج إلى الجواب. فالمثال الذي ذكر ابن يعقوب والإمام الشارح يحتاج إلى اعتراض إشكال ونجيب عنه، ولكن المثال الذي ذكر ابن يعقوب يحتاجنا هذا؟ شكون حسن إذن؟ نذكر مثالا لا يحتاج إلى إرادة ولا جواب. ولهذا قال الإمام: فيدعى إلى جواب بأنه قد يكون ورجل والبالغ إلى آخره. وما لا يحويج، وما لا يحويج ماشي يحوج، وما لا يحويج إلى الجواب أو لا. إذا عرفت هذا نعرف الإمام ما يذكرش هذا المثال، هذا أخوك رجل صالح، يذكر المثال مثل هذا المثال هذا اللي فيه الفائدة، زيد كاتبون ولا زيد طالبون زيد عالمون، ولا قل مثلا زيد عالم محقق، زيد عالم مدقق، بحال هكا. ثم قال الإمام: وترك لمقتضى خلافه، ترك التخصيص. علاش؟ إذا اقتضى المقام تسكت تخصيصي، معنى المقام دي يطلب منا من خصوش. علاش ما نخصوش شي فائدة لغرض اقتضى ذلك كالسطري، بغينا نسطرو حنايا، بغينا ما نبينوش شكون هذا، أو انتهاز فرصة، معنى انتهاز فرصة الوقت غيضيعنا باش نقول ذكر حنايا السيف غنكون عطلنا. فيقتضي وهو الإبهام من أريد السطر عليه، حنا بغينا نسطرو شكون زي هذا غلام، حنا بغينا ما نبينوش شكون هذا الغلام، حنا هذا الغلام بغينا نخليوه شكون، ما نبينوش غلام زيد أو ماشي زيد. ها زيد رجل، هذا زيد رجل، مع ان احنا واش صالح ولا ماشي صالح، بغينا نخليو هيدا، مع ان المقام الطلب يبقى هكذا، بغينا السطر. او كنت سيهز الفرصه بحال ياش هذا غزال، هذا غزال، انت باش تقول له غزال كبير ماشي يكون حنا نبقاو بان حنا نبقاو نقولوا غزال كبير ماشي يكون مش فات نضربوه صاحنا في السياده، فالسيادة بقى عاد تقول له انت غزال كبير باش يكون ضاع لك الفرصة من يدك، انت حسن تضرب يلا تقول له هذا غزال غزال غزال، عمش تقول له هذا خصك تجيبه ديالو، انت غزال ما تجيبهاش، غزال غزال، عمش تقول له انت غزال كبير، هذا غزال فعلا الشهيد هنا، علاش ما جبناش شي كبير باش ما نضيعوش الفرصة، انتهاز الفرصة. هذا قول الإمام رحمه الله وخصصه بالوصف والإضافة وتناقل مقتضي خلاف المقال. وكونه معلقا بالشرط فلمعاني ادوات الشرط، هنا ماشي يكون قام زيدون، فين المسند هنا؟ هذا قام، هذا هو المسند، هو هذا قام، هذا احنا بغينا التعليق، شوف بغينا التعليق ونحصلوا الفوائد اداه الشرط، بغينا جوج الحاجات، نريد التعليق ونحصل الفوائد معاني الشرط، الى خصنا نجيبهم مقيد بأدوات الشرط، هذه هي النقطة. ما احنا نحن نريد شنو نريد؟ التعليق، معنى هذا القيم هذا نغطسوا عليه شي حاجة، هذا هو التعليق، وعاد نحصلوا الفوائد الأدوات الشرط، معنى لكن إن نحصلوا الفوائد الإن، لكن إذا، لكن لو، لكن لما، لكن حين، لكن من، لكن متى، أن باش نحصلوا هذه الفوائد، هذا هو الغاية من هذا. وضحنا مثلي؟ نعم. شنو هو؟ هنا بغينا ماشي نخبرك بقيام زيدين، لا نخبرك بقيام زيدين مع تعليق شيء عليه، وثم نحصل الفوائد الأدوات، باش نحصل الفوائد الأدوات، لأن الأدوات عندها معاني، هذيك المعاني خصنا نحصلها، معنى المقام يتطلب ذيك المعاني، شنو خص إذا؟ تقييد، ولهذا قال الإمام: وأما هذيك كلمة كونه كاين واحد أما محذوفة، باش يكون تقدير؟ أما كون المسند، أما كون المسند معلقان بالشرط، معلقان بالشرط، معلقان على الشرط بسبب أداة الشرط، كاين واحد عالم حلوفة تقدير معلقان على الشرط باش بأدوات الشرط، علاش؟ فلمعاني أدوات الشرط، معنى فلي لحفي مضاف، فلي تحصيلي وتقيدي هي أحسن تحصيل، تحصيلي أدوات الشرط، لتحصيلي معاني أدوات الشرط. أما كونه، شكون كونه؟ المسند، هذا كونه المسند معلقا، على من معلق؟ على الشرط، شنو على الشرط؟ على فعل الشرط، معلقا على الشرط على فعل الشرط، هذه على الشرط على فعل الشرط، ماشي بالكورة المحلوفة هذه، باش ماشي نعلقوا؟ بالشرط، أي بالشرط هنا الأدوات الشرط دابا، على الشرط وبالشرط، على الشرط معناها؟ على فعل الشرط، بالشرط بأدوات الشرط، مثلا حنا خصنا نقول إن قام زيدون يقوم عمرو، إن قام زيدون يقوم عمرو، أنا بغيت ديك يقوم عمرو، هذاك هو المسند، هذاك إن يقوم عمرو بغيت نقيده، بغيت نعلق على قيام زيدين، ونحصل المعنى الإن. لأن الكلام اللي فيه أدوات الشرط فين الكلام اللي فيه الفائدة؟ جواب الشرط، هذا هو محط الفائدة، جواب الشرط هو محط الفائدة، أما فعل الشرط تقييدات لفائدة الشرط، محط الفائدة شكون؟ جواب الجواب فيما كان، جواب الشرط هو محط الفائدة، فإذا إن يقوم زيدون يقوم عمرون، ليقوم عمرون هذاك هو المسند. هذا المسند هذا احنا بغينا نعلقوه، هذا بغينا نعلقوه، باش نعلقوه على بقيام زيدين ونحصلوا معنى أداة الشاطئين. إذا نأتي بذلك، ما حطوا الفائدة فين؟ الطلاب نشوفوا شي فين شو؟ ها؟ فين شو؟ نعم؟ شحال الطلاب عندهم امتحان؟ كل من هنايا. سي البليوني بيمشي. قال الإمام رحمه الله كونه فالي معاني الفني يمتم لدول على أن أما محذوف، لأن يعني هذه وقعت في جواب أما تقدير. أما كون المسند معلقان على الشرطي، معنى على الشرطي على فعل الشرطي بسبب أداة الشرطي، لماذا؟ فلتحصيل معاني أدوات الشرطي. مثلا هذا المثال هذا، إن تكرمني أكرمك، هذا هو المثال. إن تكرمني أكرمك، فين محط الفائدة هنا؟ كرمك، لأن هذا هو جواب الشرط. أما إن تكرمني هذا كيتثقل، هذا كيتثقل، هذا بحال فضل فيما تقدم هذا. هذاك ملي كنا نقولوا ضربت زيدان وضربت زيدان في السوق، هذاك زيدان هذاك الفضل، هذا بحال فضل هذا. حنا نريد أن نعلق أكرمك، على مش نعلق؟ على إكرام المتكلم لي. أكرمك تكرمني، إكرام المتكلم نريد أن نعلقه على إكرام المخاطب. أكرمك الإكرام منه هذا؟ المتكلم، بغيت نعلقه؟ إكرام المخاطب تكرمني أنت. مع تحصيلي معني أدوات الشرطي هنا يا إن شنو هي؟ عندها الشك، بغينا نعلقو داكشي مشكك. معنى الإكرام ديالي لك مشكوك فيه، ماشي محقق، من باب الشك، لأن إن عندها الشك وعند الوهم وعند المحال. معنى إن تستعمل في الشك وتستعمل في المحال وتستعمل في الوهم، هذه هي القاعدة. أما إذا خرجت خصها شي دليل، شي فائدة أخرى. معنى إذا خرجنا عن هذا المعنى كذا، مثلا إذا بغينا داكشي محقق، قل إذا أكرمتني أكرمك، هيدا إذا أكرمتني أكرمك، فين هو محط الفائدة؟ أكرمك، هذا الإكرام ديال المتكلم هذا ماشي نعلقو على الإكرام ديال المخاطب، ولكن ديك إكرام المخاطب خصنا نربطو بآداء. فيني آداء؟ إذا محققة مع تحصيل فائدتها، فائدة ديالها هو التحقيق وفي المستقبل، إن عند الشك وفي المستقبل. هذا هو. مثلا قل من يكرمني أكرمه، من يكرمني أكرمه، فين فين محط الفائدة؟ أكرمه، هل أكرمه بغيت نعلقه؟ علاش؟ بغيت نعلقو على من يكرم، على اي شخص اكرمني، هذا بغيت نعلقو على اي شخص اكرمني، هذا التعليق. التعليق ولكن خصني نربطو بالعموم، بغيت نحصل العموم. شنو العموم هنا؟ شكون ما كان، اي شخص، ولكن خصو يكون عاقل، اي شخص، لان من قال. اما اذا كان ماشي عاقل نقولوا ما مثلا، وهكذا. لكن القضيه الزمن المستقبل نقول متى، ولكن المكان نقول ان، والى اخره. هذه هي الطريقة، هذا هو المقصود. في ذا المقصود شنو هو؟ معنى إذا أردت أن نعلق المسند، نعلق المسند على شيء، نأتي بأدوات الشرطي باش يحصل لي التعليق ويحصل لي المعاني. المعاني المختلفة، المعاني المختلفة هي اللي درسناها في الألفية. يمكن الدراسة ديك الألفية مهناش هنا دابا، هذيك المعاني إن ديشني وإذا ديشني وديك الفوائد وهذيك الزمن وهذاك الشيء اللي قريناه راه ما كاينش هنا، معناها هذاك فحال لي تحال على كتب الناس. من هذا الشيء الدونس نتاع مضلع مثلا لا والفوائد لا والمتينة وغبط كذا لهذيك داك الشيء الفوائد هو هذا. هذا قول الامام رحمه الله وكونه معلقا بالشرط فلمعاني ادوات الشرط. قال الامام رحمه الله شوف المحاشي ممثل قال لتحصيل اي تصريح حاصلا في ذهن السامع مع التعليق، لان ذيك المعنى خصك تحصله، ولكن ذيك المعنى تحصله ماشي مجرد لا مع مع مع التعليق. شنو التعليق؟ هو التعليق اللي شرحناه البارح في الاول، هو نعلق هذا اي نربط جوابا بشرط، هذا هو التعليق. لا كان المستقبل للمستقبل ولا كان الماضي للماضي ولا كان نفسي نفسي، هذا هو ربط شيء بشيء. التعليق هو ربط حصولي، وهنا تسمى ذلك الحذف المضاف اللي كان تسمى كيف كيف تعليق شيء اي تعليق حصولي مضمون جملتين بمضمون جملتين، لان هنا اكرمك عند مضمون الجمله. شنو مضمون الجمله؟ اكرامي لك، هذا اكرامي لك هذا هو مضمون الجمله. باش ماشي نعلقوا بمضمون جمله اخرى، فينو اكرامك لي؟ اكرامي لك معلق على مضمون جمله اخرى اكرامك لك. قال الامام رحمه الله معنى اداه الشرط حاصلا في ذهني مع تعليق حصول مضمون جملتين بحصول مضمون جمله، مضمون جملة بحكم حاصل لتعليق بسبب تلك الآداء، فالمقام يقتضي كلا من الأمرين. شنو كل من الأمرين؟ هو التعليق والمعنى ديال الآداء. المقام شي يطلب مني أمرين، يطلب مني تعليقا ويطلب مني تحصيل أداة، فهي في المصنف إذا وكونه معلقا في معاني أداة الشرط. فالمقام يتطلب أمرين، شنو هذا الأمرين؟ التعليق. شنو التعليق؟ تعليق حصول مضمون جملة بمضمون جملة، هذا التعليق، وتحصيل فائدة أدوات الشرط. فالشرط لجميع أصنافها وأنواعها. قال الإمام رحمه الله بحصول حسن التعليق بسبب تلك الأداة، فالمقام يقتضي كل من أمر كما يفيد صبان وصحبه. عبارة ابن يعقوب، شوف قال ابن يعقوب، هذا الشرح مهم، هذا الشرح هذا جواه مكنون. شوف هي النقول ديالو كيفاش، انا عندي مصور مكتوب باليد، معنى هذا الشهر هذا عظيم جدا. لو كان مثلا شي انسان يخدمو ويخرجو من الوجود كتاب خير من انفس الشهر، لان هذا الشيء اللي هنايا في الحاشيه منقوله منه هو هذاك غير شرح، معنى بحيث ولا كان كافي هذاك، ما نعمل له لا حاشيه لا والو، بحدو كافي هذا يجبغ الدقائق غير مهم. شوف العبارات، شوف العبارات قبيل كيف العبارات من كيف جات، شوف على على على على حال عنده، شوف العبارة كيف. قال ابن يعقوب حيث قال فمن مثلا من أدوات الشرط مبني للعاقل على وجه العموم. أنا بغيت هذه الفائدة، هذه أنا بغيت نعلق على عاقلين على وجه العموم، على عاقلين على وجه العموم. إلا خصني نقولوا مال في اقتضى المقام تعليق قيامك على قيام عاقل مطلقا هو على وجه العموم. قلت من يقوم أقوم معاه، قال وقيس الباقي. هذا مثال شرح به كل شيء. دابا هنا قلنا من يقوم، قلت ما يقوم، مثلا قل متى، قل إذا، قل إن، قل لو، قل أما، مثلا تنقصد هذا بعد الفوائد. قال الإمام اعلم أن إن تفيد الشك مع التعليق في المستقبل، هذا هو الفائدة اللي باش نحصلوها. معنى حينما نريد إن شنو خصنا نحصلو؟ إن قد يكون داك الشيء. مثلا نقول إن كان للرحمن ولد، واش مش نقول له نقول إذا كان للرحمن ولد؟ واش تقول هيدا؟ ما يفهمش هادي. مزيان. مثلا في هاد اليومين كنا نلقاو فإن كان لكم كيد، قلوا فإذا كان لكم كيد، هو الكيد ما كاينش بها ومستحيل، هما عاجزون مجبرون لا طاقة لهم. واش المقام تقول له فإذا كان لكم كيد؟ وهذا المعنى، هذا الشيء يتطلب المقام. قال الإمام إن تفيد الشك، شوف ها المعنى ديال الأداة، زيد مع ابن مع التاريخ فين الاستقبال. لكن لو واش ماشي يكون، لكن لو ماشي يكون التعليق فاين في الزمن الماضي، ولكن على سبيل الفرض لو فرضنا يكون هو ما كانش، اذا كان غيكون هي المعنى هذا. مثلا لو جئتني لا اكرمتك، مثلا الاكرام ديالي على سبيل الفرض كان ماشي يكون، ولكن ما كانش، ولكن اذا لكن هذا يكون. قال الامام رحمه الله: فاذا اقتضى المقام التعليق المذكور على وجه الشك لكونه غير جازم باكرام السامع اياك اتيت به، فان قلت ان تكرمني اتقدم، فقد وجد تقييد المسند في الجزاء الشرطي على شكل اقتضاء المقام لهذا. اذا علمت هذا علمت انه كان المناسب للشارع في تطبيق المثال ان يقول ما قلنا في طبق هذا المثال، يقول وهو فقد ما فقد وهو فقد وجد، اذ ما ذكره لا يفيد جميع من الشمال عليه المثال. يعني هذه العباره ديالو ما فيها شيء شرعي. قال امام ان تكرمني ففيه تقييد اكرامك كذا، واش فيه هنا المثال فيه شرح الشك على انه في المستقبل؟ هذا هو النقص. فمثال الامام الشارحي تطبيقه ما فيه شيء الكفايه، ما خصو يكون على وجه الشك وفي المستقبل الى اخره. قال الامام: المفاد بان، المفاد بان الذي افاده بسوء والمفاد نعت الى اخره، لان الشرط هنا. قال الامام رحمه الله العباره المصنف شنو عنده؟ فلمعاني. قال: يقيد المسند بالشرط لتحصيل معاني. ثم قال: ففيه تقييد، التحصيل، وقال ففيه تقييد. شنو اللي يقول الامام الشارح؟ معنى التعبير بالتقييد والتعبير بالتحصيل بحال بحال، ولكن هما ماشي بحال بحال. المصنف هنا ما دققش، الشارح ما دققش هنا، لان كلمه التحصيل خصني نحصل معنى، اما التقييد معنى كاين بغيت نعطيه قيد، ماشي بحال بحال، ولهذا المحاشي تعرض عليه. قال: قد يقيد، فسر الشارح كالمصنف في شرح التعليق بالتقييد إشارة إلى أن التعليق تقييد وهو المستفاد من عبارتين، وفي ابن يعقوب أنهما متغيران. إذا التقييد واضح، يكون عندي المعنى حاصل نقيده، ولكن التحصيل المعنى ما كاينش عاد غنجيبو، واش التحصيل والتقييد بحال بحال؟ ولكن الشارح مع المصنف، المصنف الشهر، لأن المصنف عنده هذا الشهر يذكر التقييد والتحصيل كيف كيف، هو ماشي كيف كيف، التقييد يكون معنى كاين نغير تقييدا، ولكن التحصيل المعنى ما كاينش عاد نجيب. قال الإمام رحمه الله: المفاد الشرط الجزاء. هنا إن الشرط قيد في الجزاء، فهذه العبارة إن الشرط قيد في الجزاء، شكون الشرط قيد في الجزاء؟ فعل الشرط. إن الشرط قيد في الجزاء، شكون الشرط؟ فعل الشرط، ماشي الأداة، فعل الشرط. إذا فعل الشرط واش مقصود لذاته؟ ما حطوا الفائدة شنو هي؟ ولهذا قال الإمام الموحشي: فالكلام هو الجزاء، وإنما الشرط قيد الله. فإن مثلا إذا قلت إن تكرمني أكرمك، إن تكرمني أكرمك، الفائدة ومحط والخبر وجزء ومتمدى هو أكرمك، أما هذيك اللي قبل منه هذاك تهل، ولكن هنا نستثنوا محل ذلك ما لم يكن أدوات الشرط جملة إسمية مبتدا من يقوم أقوم معه، لا ما كانش يكذب، هذيك نستثنوا. ويقال الإمام: ينبغي أن يستثنى من ذلك ما إذا كانت الأداة والشرطي اسم المبتدا وجعل خبره الجزاء أو مجموع فعل الشر، فإن الكلام حينئذ مجموع الجملتين. علاش هذاك المبتدا وهذاك الخبر ديالو؟ هذاك مجموع، لأن الفائدة ما يمكنش يكون جزء، مثلا زيد قائم، واش قائم الفائدة وحدة أو لا بجوج بهم؟ كذلك هنا من يقوم أقوم معه، الفائدة حصلت بجوج بهم، أقوم معها ما يمكنش يكون فائدة. هذيك ما إذا كنت في أوكرين كما يكون الأدوات ماشي هذه إياه، معنى ما إذا كون الأداة مبتدا، الأداة الشرط مبتدا، ديكون المجموع هو الفائدة، جوج فيها المبتدا والخبر سواء كان فعل الشرطي أو كان فعل الشرطي والجواب ديكون هنا، وإلا غيكون عندنا الفائدة حصلت بجزء الكلمة، معنى لا. هذا خصنا نستثنى. قال الإمام رحمه الله: فإن الكلام حينئذ مجموع الجملتين كما صنف في الكشاف، لأن الخبر من حيث هو خبر ليس بكلام، لأن الخبر من حيث هو خبر شكل. وكذلك تسأله من باب الأولى. ثم قال الإمام رحمه الله: قيد في الجزاء مع الإشعار بأنه سبب. قال المفاد بإن، لماذا؟ لأن الشرط، شو صار؟ لأن الشرط. الإمام جزاد واحد الفائدة الشارع مع الإشعار. فين التعليم؟ لا، لأن زاد محل زاد معها ما. قال الإمام رحمه الله: فائدة زائدة على التعليل، لأن التعليل هو المفاد بإن، لأن الشرط قيد مع الإشعار بأنه سبب فيه. هذه معروفة، علاش؟ لأن أدوات الشرط تكون أسباب وجوابات يكون مسبب، وتقدمنا أدوات الشرط فعل الشرط، فعل الشرط يكون ملزوم وجواب الشرط يكون لازم. دائما فعل الشرط شنو يكون؟ سبب، وجواب الشرط يكون مسبب، وجاء فعل الشرط يكون ملزوم وجواب الشرط لازم. قال الإمام رحمه الله: ولما دعت الحاجة إلى معاني أدوات الشرط تكلم عليه أهل المعاني. يقول لك أدوات الشرط ما خصوش يتكلم عليها المعاني، مثلا تكون في كتب النحو ثم ذكرها، ولكن لما دعت الحاجة إليها تحدث عليها علماء المعاني. قال الإمام رحمه الله: وإن كانت من مباحث علم النحو، وأكثر ما وقع بحثهم على ذلك المعاني اللي واعرة ومهمة اللي عندها الجدوى كبيرة، شيء معاني عادية اللي يكون عندها جدوى كبيرة، شنو هي؟ هو إذا وإن ولو، هذه الثلاثة اللي هي اللي واعرة تتكلم عليها. تلخيص، تلخيص بالصوت فيها وطول، تلخيص تكلم على هذه الثلاثة. الإمام رحمه الله ما تكلمش عن المصنف على هذا، ولكن شا قال لك أنا تقدم بعضها، هي من قلنا إذا تفيد كذا وكذا وكذا، المحاشي قال لك أنا تقدمنا بعض ذلك، ولكن الإمام تلخيص بسط بالأمثلة واللي خرجت عن الأصل ديالها. مثلا إن ماذا تفيد؟ معنى جت في اليقين، علاش جت في اليقين؟ إذا ماذا تفيد؟ علاش جت في الشك؟ ماذا كذا كذا كذا. هنا أمثلة طويلة والشرح واعر والشرح علمي، الشرح علمي للإمام السعد رحمه الله، الأبحاث مطولة في لاو تلاو تم ذلك. هذاك اللي شغنا إليها البارح في الألفية كين تماعوني تهوى مدقة. هذه الثلاثة الأدوات والخصوص الشرح فيها مطول في التلخيص، ذكره المصنف بالأمثلة آيات وكذا وكذا وأشعار، ثم عاد كمل عليها الشرح الإمام السعد. قال الإمام رحمه الله: كاين هذا الإمام السعد هذا الشرح بعد الآيات ديال القرآن اللي كاينه في الشروح ديالو، كاين خرجه وحده بجوج المجلدات في الإمام السعد رحمه الله في الشرح التلخيص، يعني عنده المختصر وعنده المطول. هذاك الشرح المطول تجي آيات آيات يستدلوا بها عند المصنف، هو اللي يدخل بالتعليل والشرح شرح عميق. هذاك عزلوها اللي هو به الدور ربما أملا، كاين جوج المجلدات ديال الشرح خصوص ديك الآيات، هذيك الآيات اللي نتمثل بها هذيك مهمة، بحال تسمع عندك التفسير، تفسير ديال القرآن مع مقل البلاغة. قال الإمام رحمه الله: وحاصله أن إن وإذا يشتركان في إفادة تعليق حصول الجزاء في المستقبل يحصل الشرط، لكن أصل إن مضيع الشك في وقوع الشرط، قيل وتهم وقيل وكذا المضمون، وأصل إذا الجزم بوقوعه وليس من هذا الشيء معروف تقدم الدرس الألفية. وهذا الشيء اللي قلنا في بأن الجواب شكون هو؟ هو الفائدة، وأداء الشرط هو قيد. محل ذلك ما لم يكن أداة مبتدا والجواب خبر، هيدا الجواب خبر أو الفعل الشرط والجواب خبر. هنا ما يمكنش يكون هنا الجواب هو محط الفائدة، علاش؟ لأنه جزء هنا، لأنه جزء الفائدة، لأن النحشي قل والخبر الجزء المقسم الفائدة. هذا إذا ما يمكنش يكون هو فائدة كاملة لأنه جزء فائدة. ثم قال الإمام رحمه الله هذا المصطلح بنو بالأهل العربية، أما المناطق ما عندهم فيها هذا المصطلح. قال الإمام تنبيه ما تقدم بأن الكلام هو الجزاء وأن النشاط قيد هو اعتبار أهل العربية، وللمناطق اعتبار آخر. إنه الشرط والجزاء خارج عن الخبرية. نعم. لأن الخبر من حيث هو خبر ليس للكلام. أم سيدي؟ لأن الخبر من حيث هو خبر ليس للكلام. مثلا من قلت زيد قائم فين الخبر؟ قائم. إذا هذا قائم من حيث هو خبر مشو كلام. كلام تيكون جوج بهم. لأنه هو الجزء المتم الفائدة، والكلام هو الذي يعطي الفائدة. الخبر من حيث هو خبر ليس كلاما، وإذا ما كانش كلاما ليس مفيدا، وإذا ما كانش مفيدا من عدوه هو محط الفائدة. فهمنا؟ كذلك جزء أولي أنه لم يكن عندنا فعل الشرط والجزاء عاد تكون الخبر، لأن في هذا المثال هذه مش يكون عندنا من يقوم من مبتدا ويقوم فعل الشرط والجزاء بجوج بهم فعل الشرط والجزاء خبر. فإذا هنا ماشي يكون الجزاء جزء الخبر، ماشي الخبر جزء الخبر. معنى في بعض الأوقات نقوله هو الخبر، فإن قد نقوله جوج بهم. شنو جوج بهم؟ لأن كين ثلاثة الإعرابات كين. مثلا مثل قلت من مبتدا، فين الخبر؟ فعل الشرط والجزاء. إذا هنا الجزاء واش هو خبر ولا جزء الخبر؟ هو ما يكون خبر، ما يكون خبر ما يكون شيء فاعل فاعل، ما يكون شيء مكمول. فما بلوك هنا غير جزء الخبر. قال الإمام رحمه الله خارج عن الخبرية واحتمال الصدق. معنى الشرط والجواب هما معان، ماشي خبرية وما عندهاش اللازم بالخبرية، لأن الخبرية شنو لازمها؟ احتمال الصدق والكذب، لا احتمال الصدق ما كاينش. هذاك هذاك الخبرية بيا اللي احتمال الخبرية حتى تفسير الخبر هذا احتمال الصدق والكذب، وإنما الخبر شكون هو؟ مجموعهما مع بعضه. المحكوم فيه بلزوم الثاني للأول. فين لزوم الثاني للأول؟ فعل الشرط اللي يسمى ملزوم والثاني لازم. مش ماشي يكون هنا القضية الشرطية هو الحكم بلزوم الثاني للأول. ولهذا قال الإمام في قولنا كلما طال الشمس طالعة فالنهار موجود، على حسب النحو فين الفائدة؟ فالنهار موجود، هذا هو الجواب. والتقييد هو كلما طلعت. قال الإمام رحمه الله فالنهار باعتبار أهل العربية الحكم بوجود النهار في كل وقت من وقت طلوع الشمس. إذا نشوف الفائدة كيف جت، الحكم بوجود النهار، فالمحكوم عليه هو النهار والمحكوم به هو الموجود. وباعتبار المناطق شنو الخبر؟ لزوم وجود النهار لطلوع الشمس. شوف لزوم هذا لهذا، فالمحكوم عليه طلوع الشمس والمحكوم به وجود النهار. فكم من فرق بين العبارتين، بين عبارة اعتبار المناطق اعتبار. ثم قال الإمام رحمه الله ونكروا إتباعا أو تفخيما حطا وفقد عمل وتعميما. علاش مش تكلم الإمام رحمه الله؟ أنا مش نتكلموا على البحث الخامس هو التنكير. دابا المسند مش نجيبوه نكير، لأن سيأتي مش نجيبوه معرفة. نقولوا مثلا زيد القائم، نقول زيد القائم، زيد الناطق، زيد الأمير، سيأتي علاش. دابا هنا ماشي نقولوا زيد قائم، علاش ماشي؟ معنى فوائد الإتيان بالمسند نكرة. قال الفوائد ونكروا، الفائدة الأولى الاتباع. شنو الاتباع؟ المسند يكون نكرة، هذا خصو يتبعوا. هذا هو الاتباع. اتباع من أن المسندة يتبع المسندة إليه، فالمسندة يكون نكيرة تواصل يكون نكيرة، وإلا ممكنش يكون عن المسند إليه نكيرة والمسند عليه، ممكنش، لأن معروف أن المسند إليه يكون محكوم عليه، والمحكوم عليه يكون معروف. أما المسند يكون محكوم بمعنى الأصل المسند إليه أن يكون معرفة، والأصل المسند يكون نكيرة، ممكنش يجي المسند إليه نكيرة والمسند معرفة، لا يمكنش. تفخيما، معنى تفخيما بغينا نفخموا المسند، لأن يعني ملي تجي نكيرة يكون نكيرة مجهولة، ملي تكون مجهولة معنى لا يعرف كنهها، علاش؟ لمكانتها ولعظمتها، معنى إذا أردنا التفخيم والتعظيم نجيب نكيرة، لأن يعني النكيرة تكون مجهولة ماشي معروف القدر، ماشي معروف القدر إذا حاجة زايدة، الفائدة الأولى. ثانية حطا، شنو حطا؟ بغينا نقصوا، بغينا نحطوا ونحقوا. لبغيت نحطم والحق تأتي بالنكرة، لأن النكرة يمكن تدل على تقليل الشيء وإهانته، معنى لا يعبأ، مش معروفة لا يعبأ بها. ولا الفائدة الثانية، الثالثة، الفائدة الثالثة الرابعة، فقد عهد، معنى لا يكون معهودا مش معروف، معنى فقد عهد لا يكون معهودا مش معروف مش معهود. الفائدة الخامسة التعميم، نريد التعميم، إلا أن فقد عهد والتعميم كاين اللي عنده نكتة واحدة، فقد عهد والتعميم يكون كاين اللي عنده نكتة واحدة، شحال هي النكتة سنة؟ خمسة. ونكروا المسندة، فين المقتضى هنا؟ قل السي عبد السلام، هو التنكير، هذاك التنكير هو اللي يسمى المقتضى، معنى مطلوب في الكلام، اقتضاه المقام، التنكير اقتضاه المقام، مقتضى اي مطلوب، بحال الاقتضاء اللي قرينا هاد اليومين، ماشي كنا نقولوا اذا اقتضى وفسرنا الاقتضاء الاداء والدين وكذا وكذا، فهمتي؟ لان كاين الاقتضاء معنى الطلب، كاين الاقتضاء معنى الاستلزام، كاين الاقتضاء معنى الدلاله، هنا الاقتضاء من باب الطلب، مثلا هذا مقتضى اي هذا مطلوب، هذا مطلوب لأسرى، معنى لأحوال تطلبه، شكون هذه الأحوال اللي لا تطلبه؟ هي هاد الخمسة، معنى واحد من الخمسة هذه غير أمثلة، ما هي لأن النكت ما لا تقتصرش، ماشي النكت في الدنيا هي هذه، هذه غير مجرد أمثلة، ملي سمعت أنت أمثلة واش هذه النكتة هي تعبدية مسموعة؟ لا، هي هذه على حسب الذوق، هذه أمثلة في النكت. فالمقتضى هنا هو الإتيان بكونه نكرة، هذا هو المقتضى. ما هي أحواله؟ أحواله هي أسراره، هي اللي ذكرها الإمام رحمه الله. أقول إمام قال البحث الخامس في تنكير المسند، قال وأسبابه، هي ذلك أحواله كثيرة، منها إتباع المسند إليه في التنكير، رجل من الكرام حاضر، علاش جبنا كلمة حاضر؟ لن تبعون رجل، لأن رجل، وعلاش جبنا من الكرام باش نصوره، من الكرام هذا مسور، معنى لي يصح الابتداء بالنكرة، وحاضر علاش جبنا هنا نكرة؟ هذا هو الأصل، ولكن إتباع لرجل. قال الإمام رحمه الله إتباع، إذ لا يكون المسند معرفة مع تنكير المسند، هذه ما كيناش، معنى لا يوجد في اللغة العربية مسند إليه نكرة والمسند معرفة، هذه ما كيناش في باب الأخبار، أما في باب الطلبية طلبات كاين، في باب الطلب كاين، من هذا إلا كمالو، كمالو هذا خبر ولا طلب؟ طلب، هذا كيكون ياه. من أبوك؟ من أبوك؟ من نكرة؟ أبوك معرفة، يقول لنا معنا في باب الأسئلة، في باب الأسئلة يجوز؟ يجوز، في باب الأسئلة يجوز، ولكن في الحقيقة راه ما كاينش يتسمى، ما تسماش المعرفة، المعرفة غير في اللفظ، ديك مالوك غير في اللفظ، أما في الحقيقة ماشي معرفة هذه، لأن مالوك كاين الإضافة للمعرفة، ولكن شمن مصدق ديال المال؟ مصدق ماشي معروف دابا، راه كاين الجهل هنا، لأن لو كان معروف مش غنسأل عنه، من أبوك تعني الكائن، ولكن المصدق أبوك شكون هو زيد العمر ماشي معروف. إذا لا زال تنكين في الحقيقة كاين تنكين، كاين تنكين هذا هو. هذا في الحقيقة بيدو ماشي معروف. سمع التالي، قال الإمام رحمه الله: وما ورد مما يوهد ذلك من باب القلب. قال إلا في كم من كل ما كان بابسا فقد جوزوا فيه أن يكون كم مبتدا وهو نكرة، فمالك خبر وهو معرفة. وعبارة تشوف ابن يعقوب عاونت على عبارة ماشي عنده، شفت العبارة ابن يعقوب كيف مزيانة. ونكروا معنى نكروا أي أتاوا به، لأن كلمة هنا نكروا ماشي وضعوه، لأن يعني لو اللي بحثنا هذه المقصود هنا هو تدعل الفعل المتكلم. إذن أن المتكلم نكروا أتوا، المقصود هنا ماشي الوضع، المقصود هو الاستعمال الإطلاق. هنا هنا واش باب الإطلاق أو لا باب الوضع؟ الإطلاق باب الاستعمال. معنى أتوا أي إتيان، الإتيان به من قل نكرة إتباع لقصد إتباعه المسند، من حيث هو نكرة أيضا. فإنه إذا كان المسند نكرة تبع المسند في التنكير في غير باب الاستفهام، حي باب الاستفهام. إلى أن قال شكون ابن يعقوب: واحترزنا بقولنا في غير باب الاستفهام قولك من أبوك، فقد جوزوا فيه من أن يكون من هو نكرة مبتدا وخبر وهو معرفة. قال لك استثناء كذا قيل، شنو كذا قيل؟ قالوا الاستثناء، يقول لهم لا ما كاين استثناء. كذا قيل بأن كاين استثناء، شنو الاستثناء؟ المبتدا اللي يكون نكرة والخبر معرفة في باب الاستفهام، هذا الاستثناء. معنى ما كاينش المسند معرفة معرفة والمسند اليه النكره ما كاينش الا في بابي في باب الاستفهام. هو مش يقولوا فيه النظر، علاش؟ لان ابوك في المثالين، شوف، لان ابوك قلت اباك، لان ابوك لا تحكي هذا، هذا لان ابوك لا تحكيها. اما بحال هذا القول داره شي واحد وراني جنازه الشيخ العلامه أبو أويس، خطأ هذا، أبي أويس ماشي أبو أويس. جنازة الشيخ مضاف إليه العلامة نعت أبي بدل منه أو العطف به، ما تقولش أبو. دابا واحد هاد العصرين مجموعة عاد يقولوا أبو، يقولوا محكية، الحكية ما تكونش في الإضافة، الحكية تكون في الجملة الإسمية. حنا ما كنا اليوم نتكلمنا العالم المركب، المركب ثلاثة أقسام، كاين المركب الإسنادي، كاين المركب الإضافي، كاين المركب المجري. المركب الإضافي سواء كان عالم أو ماشي عالم، الإعراب على الجزء الأول، الجزء الأول يكون على حسب العوامل، الجزء الأول على حسب العوامل، والجزء الثاني دائما محفوظ، سواء كان من قبيل العالم أو ماشي من قبيل العالم. ولو كان عبد الله عالم والأبو هو غير عالم اللي كان، ولو كان عالم الأول يكون على حسب العوامل والثاني يكون دائما محفوظ. هذاك الجزء الأول على حسب العوامل نص صاحب الإعراب الأصلية، معنى كيف ما كان قبل هذا كان قليوا. فإذا هذا مش يقول أبو أبي أويس، ما يقولش أبو، على حسب العوامل. كان مثلا إن أبا أويس، جاء أبو أويس، نظرت إلى أبي أويس، هذا هو الإعراب ديالو. ملي يكون المركب المجزي يكون الإعراب على الجزء الثاني على القول بأنه. أما إذا قلنا محكي بالإضافة قد يوقع توا فيه مذاهب على أنه فيه الإعراب، ماشي يكون إذا جاء بعلى بك، رأيت بعلى بك، نظرت إلى بعلى بك، لأن الإعراب على الكاف. والجزء الأول منزل منزلة الجزء اللي قبلها الثاني، والجزء الثاني منزل منزلته هاء الثالث، والإعراب يكون على هاء الثالث، هذا هو. أما المركب الإسنادي يكون محكي، معنى محكي كيف ما كان قبل التسمية خليه هيدك، مثلا كان باغاق نحره خلي باغاق نحره، هيدك خليها، قل جاء باغاق نحره، رأيت باغاق نحره، نظرت إلى باغاق نحره، هيدك خليها. ومعروف ان هاد التسميه وردت في الفعل، أما الجملة الاسمية غير قاسوها هذا هو. أما الجنس أبو هغا قال لك محكي العالم محكي، وإذا في كتب الحديث كلها مش يكون عن أبو هغيرة، تكون خصوصي يكون هيدا عن أبو بكر، مش يكون هيدا ستكون كل هيدا، وعمكم شو ترى في رواية الحديث هذا عن أبو بكر، مش الحكاية ستكون في الكتب كاملة في مكان شي رواية ستكون عن أبو هغيرة، عن أبو هغيرة، عن أبو بكر، عن مثلا في الخطابة يا أبا عبد الله، هكون يا أبو عبد الله مثلا، ديك النداء في الصحابة ديك يا أبا عبد الله يا كذا كذا كذا، يعني كان عنده مثلا يكون يا أبو عبد الله، لكن الحكاية يا أبو عبد الله خطأ ندمتي وظهرت ومشى والناس معها سبحان الله، مشى واحد من الشيء كبير مشى معها حتى الناس اللي لي ضغطوا الألفية مشاو يقولوا كان الحكاية حكاية يعني. قال الإمام رحمه الله، قال الإمام رحمه الله في كم مالك، قال الإمام رحمه الله لأن أبوك، لأن دابا نحكي عليه نحكيو هذا بيا علاش، لأن احنا بصدد من أبوك، لأن لو قلنا إن أباك ربما ما فهموش حاجة، لأن احنا نهضروا على هذا كان مبتدا خليه مبتدا نحكيو هذا، ومع ذلك يجوز إن أباك، إن أبوك في المثال غير متعين المدلول، فالمعنى اسمي يكون من شخص يسمى بالاسم المذكور، شكون هو هذا؟ ويجاد فيه معناه فهو في معنى النكرة مصدوقا وإن عرف مفهوما. ناحية المصدق راه ناكر، معنى هل أبوك على من يصدق؟ واش يصدق على ياسين؟ واش يصدق على طارق؟ واش يصدق على كذا؟ شكون هو؟ قل له أبوك، قل له فلان بن فلان بن فلان. أو يقول من أبوك؟ لا فلان بن فلان، هذا هو المصدر. ولكن من ناحية المفهوم دياله أبوك معروفة، هذه في حال ديك الناطق مع الكاتب عند المفهوم عند المصدر. المصدر شنو هو؟ هو الشخص الذي ينطق أو يكتب، والمفهوم هو الدلالة على الكتابة أو الدلالة على النطق. قال الإمام رحمه الله هذا من ناحية الاتباع، ومنها التفخيم. التفخيم هو هدى للمتقين، هذا هدى للمتقين فيها الشاهد إذا كانت خبر ذلك أو خبر مبتدأ محذوف، كيفاش نقول ألف لام ميم ذلك مبتدأ هدى الخبر إياه يكون فيها الشاهد، أو نقول ألف لام ميم ذلك الكتاب هو هدى فيها الشاهد، أما إذا قلنا فلان من ذلك الكتاب وحال كونه هدية ما فيهاش الشاهد، شنو ما فيهاش الشاهد؟ ما فيهاش الشاهد على أنها مسند، أما الدلالة على صفن كاين، معنى النكرة تدل على صفن كاين، شنو ما فيهاش الشاهد؟ على أن النكرة تدل على التفخيم حاصل، حاصل، ولكن المسند ما فيهاش الشاهد، ولي قال الإمام المحاشي رحمه الله خبر هو كذا إلى آخره. ومنها الحط، شنو الحق؟ الحط تحقيق ما زيد شيئا، معنى شيء لا يعتد به، هذا هو التحقيق. عبارة ابن يعقوب أو للتحقيق كقولك الحاصل لي من هذا المال شيء أي حقير، وقد مثل بقول القائل ما زيد شيئا، والظاهر أن التحقيق لم يستفاد منه. شوف ابن يعقوب عن القلق قال لك المثالات ماشي تنسمى، هذاك المثال ماشي من تسمى، علاش ما فيهش شيء؟ لأن يمكن تسمى ديك نفي الشيئية هو اللي عطى الحقار، ماشي من مادة النكرة، من نفي الشيئية. معنى إذا يمكن التحقيق ما جاش من شيء ما جا من ما يمكن منه. ولهذا قال العبارة الدقيقة هي اللي قال هو، قال الحاصل اللي من هذا المال ذي شيء أي حقيقة. وقد مثل بقول القائل ما زيد، والظاهر أن التحقيق فيه لم يسمى بل نفي شيء انتهى. ثم قال الإمام زيد شاعر، زيد شاعر لا يكون معهودا، فالتنكير هنا لإرادة عهد عدم العهد، معنى زيد شاعر هنا مهل. أما إذا بغينا العهد نقول زيد الشاعر، مش نقول الشاعر، الشاعر. قال الإمام ومنها إرادة التعميم، شنو التعميم؟ ألا يكون خاصا بالمسند كهذا المثال، هو زيد شاعر، لأن زيد شاعر الشاعر واش محصور في زيد؟ إذن زيد وعمر، ولكن لو قلت زيد الشاعر بحال اللي محصور فيه، بحثت عليه في الجزء أن يفيدوا. قال إرادة في العموم جعل المسند عما تعميم. شنو كلمة تعميم؟ جعل المسند وغيره، فقوله بأن لا يكون خاصا تصويرا لعمومه الذي في ضمن التعميم، فتحصل أن معنى إرادة التعميم إرادة جعل المسند غير خاصا، فمفاد التعميم عدم الحصر في الأصل. شنو معنى التعميم؟ عدم الحصر، معنى أن النكرة تفيد التعميم أي غير محصورة، هذا معنى الإمام. ثم قال الإمام رحمه الله: وعرفوا إفادة للعلم بنسبة أو لازم للحكم. شنو عرفوا إفادة للعلم؟ هنا ماشي يكون المسند معرفة، ولكن ما يمكنش يكون المسند معرفة وما يكونش المسند معرفة. لا، احنا قلنا إلا في باب الاستفهام، وفي الاستفهام في الظاهر ما في الواقع إلا. احنا قلت لك لأن في في في في الواقع سمى ذلك هذاك مجهول من حيث المصدق، معناها هذه الأبوة على بن صدقة واش على زيد ولا عمرة، هذا راه مجهول، راه نكرة في المعنى، ولكن من ناحية المفهوم راه معروف. هنا ماشي يكون جوج بهم معرفة. قال وعرفوا، شنو عرفوا؟ المسندة، ولكن مع تعريفي المسندة. علاش؟ إفادة للعلم بالنسبة أو إفادة للعلم بلازم الحكم، باش نحصلوا هذا الجوج، باش نحصلوا العلم بالنسبة أو العلم باللازم الفائدة. قال وعرفوا إفادة، أي عرفوا المسند محذوف محذوف. فين المقتضى هنا؟ قل الشيخ عبد السلام والتعريف، والمقتضى ماشي التعريف، الإتيان بالمعرفة، هذا هو المقتضى. معنى الإتيان إراده، حتى التعابير المتقدمة إراده، إلى إراده، إراده، إراده، إراده، شنو أصل الكلمة؟ إراده، لأن أورد، إراده، قلب الواو ياء لوقوعه بعد الكسرة، إراده الأصلية، إراده، لأن كلمة أورد، ومعنى أورد أي أتى به، أي جاء به. إذن إراده معرفة، هذا هو المقتضى. شنو الأحوال اللي تحصلوا؟ هو هذه الفائدة، إفادة للعلم بالنسبة أو للعلم بلازم الفائدة، لأن هنا لازم الحكم أي لازم الفائدة، وهذا تقدمنا فيما تقدم الأغراض للجملة الخبرية، لأن الإنسان المتكلم غرضه من الإخبار جوج، هو يعطيك الفائدة أو يعطيك لازم الفائدة، معنى الذي يتحدث معك إما أن يعطيك فائدة وإما أن يعطيك لازم الفائدة. يعطيك فائدة ماذا تكون شعار من قيام زيد، نقول لك زيد قائم، نخبرك بقيام زيد، شي اسم هذا فائدة، ولازم الفائدة شي يكون، شنو يكون لازم الفائدة؟ كيفاش؟ أيوة، كيف زعما لازم الفائدة؟ ها؟ قل دابا المسائل خاصها تعرف، هذه تكون مثلا شي دار ولا شي كذا، خاصك تجي وتجبر خاصك تقرها، كيفاش هذه لازم الفائدة؟ قل سي طارق، إخبار السامع بأنك عالم بالفائدة، شي شوف الشرح كيفاش دقيق. مثلا يكون زيد عارف قيام زيد، ولكن ما عرفنيش أنا عارف، دي يكون هو انا اللي مش نقول طارق زيد قائم، هو عارفه ما حتىش نقول له، ولكن هو ذي ظن انا ما عنديش الخبر، نقول له زيد قائم باش يعرفني انا عندي الخبر، هذا هو لازم الفائده. هذا هو موضوع لازم الفائده، لازم الفائده اللي يكون السيد اللي يتكلم معك دي يكون عارفك انت عندك العين ديك القضيه ديش ما كان اكل ولا طلب هنايا والجنازه الفلانيه ولا كذا كذا الى اخره جوج اي حاجه يكون معروف هذه بالبداهه كاين هذه ديجي يقول لك كذا كذا باش يبين لك حتى هو عنده الخبر وليش يقول له لازم الفائده لان اللي اعطى الفائده لابد يكون هو عالم بها واش يتصور يعطي الفائده ومش عالم بها وهذا هو اللازم معنى انا اخبرتك بقيام زيدين يلزمني اني عارف بقيام زيدين اذا لازم الفائده هو ان نقول للمخاطر انا اللي نتكلم معك انا عارف داكشي صافي هو اللي يكون عارف انا نخبره بان انا حتى نعرف هذا النسبه النسبه شنو هنايا هو افاده العلم بنسبه خبر معلوم الى مبتدا معلوم هنا شنو اللي قلنا الامام المسند اليه معروف والخبر معروف هذا معرفه معرفه ولكن يلزم من معرفه هذا النسبه معروفه لا يلزم انا اذا نخبرك بلازم الفعل بالنسبه انت ما عرفش النسبه انا اخبرك بالنسبه ولهذا قال الامام البحث السادس في تعريفه فيؤتى به هذيك فيؤتى به هي هذيك الاتيان اللي قلنا هذاك هو المقتضى هو هذا فيؤتى به معرفة ليستفيد السامع العلم بأن ذلك المسند المعلوم حاصل لذلك المسند المعلوم إذا المسند معلوم المسند المعلوم شكون اللي مجهول حصول شكون اللي معلوم مجهول أنا أخبرك بالحصول ولهذا قال الإمام رحمه الله أو لازم الحكم هو لازم فائد الخبيرة السابقة إلى آخره العلم بحصول مسند معلوم للمسند مثله مؤول بمصدر إلى آخره وأشار بهذا إلى أن المراد بالنسبة في كلام المصنف نسبة بين معلومين إذا النسبة اللي في كلام ماشي مطلق النسبة لا نسبة بين معلومين واش المصنف ماشي عارف فيما كانش نسبة واش نسبة بين مجهولين أو مجهول وكذا لا النسبة بين الموضوع هنا نسبة معلومة لأن المبتدا معلوم وخبر معلوم النسبة معلومة إذا العلم بها متحقق فيما بين المنكرين معنى مطلق النسبة معروف في تبين المنكرين خص مطلق النسبة المقصود وأشار بها متحقق قال فلا يقتضي تعريفا وأشار بقوله حاصل لذلك المسند أن تعريف المسند لا يكون إلا عند تعريف المسند إليه لأن من قال الإمام رحمه الله أن المسند حاصل لذلك المسند إذا مين كينش يكون هنا المسند معرفة والمسند اللي هنا كان مين كينش لا بد إلا فيما استثنيا قلنا في باب الاستفهام وما دخلش باب الاستفهام هنا وهو كذلك إذ ليس في كلام مسند كمسند معرفة في الجملة الخبرية التي كلامنا فيها وإن كان في الإنشائية كما تقدم من ومن قائمها تقدم هذا ثم قال الإمام علاش نأتي بها إذ لا يلزم من العلم بالطرفين العلم بنسبة أحدهما للآخر قال تعليل لمحذوف هذاك إذ هذاك تعليل والمعلل فينه فين المعلل هو هذا وإنما صح الاحتياج شوف وإنما صح إذ لا يلزم هذا هي العلة لأن إذ تفيد التعليل فين المعلل وإنما صح الاحتياج إلى حكم بأمر معلوم على أمر معلوم حتى عرف بذلك أجل ما ذكر لأجل ما ذكر إذ لأنه لا يلزم الله ربما تقول لي أنت المسند إليه معروف والخبر معروف حتى تجيب لي هذا قال لك سيدي لكن والحاجة اللي ما يمكن لك في العطلة هو النسبة هذا لهذا معنى لا يلزم أن تعرف المسند إليه وأن تعرف الخبر يكون هذا هو ما يلزمش قل لا يلزم افاده ابن يعقوب شوف هذا الكلام عاود يدو هذا بانه خلاصه ابن يعقوب نقول لك ابن يعقوب شي حاجه مهم فاذا كان حاصل المقام هنا شوف لما مشى مشي حاصل المقام ان السامع على كل تقدير شي عرف ان له اخان ويعرف الاسماء ويعرف الذات شنو اللي يعرف اللي عرف عنده خان وذي عرف الزيد وذي عرف ديك وذي عرف الذات بعينها ولكن واش هذا الاخوه ولا صدق عليها وليس زيد يصدق عليها انا نعرف خاي ونعرف طارق هذا الشخص هذا وزيد، ولكن واش زيد يصدق على الطريق ولا ما يصدقش؟ وخي واش يصدق على الطريق ولا ما يصدقش؟ اللي يكون عندي مجهول دنجيبه هو الاخر، واللي يكون عندي معقول دنجيبه الاول. صافي بحال دابا الانسان اللي تصور انا في المغرب عندي واحد خي مسمي محمد، ديك خي محمد مي ظهر سنة قال لك سيدي طاش مشى ما عرف ليه مشى، مشيت انا لشي بلاد، مشيت انا نقولو فرنسا، مشيت لواحد الخدمه خدمت انا واحد الانسان عيشنا مع بعضنا، جبرت ذاك الانسان مسمي مثلا حماد ولا شي حاجه، وانا عارف خاين مسمي احمد، شي واحد بيناتنا كان عنده تحقيق منه قال لي احمد اخوك، احمد هو سبحان الله احمد اخوك، شفت كيف جات؟ اذا هو شنو كان جاهل كلمه الاخوه جاهل واش وقع على هذا احمد اخوك، يقولوا احمد اخوك، اذا شكون خصنا نقدموا احمد ونجيبوا اخوك في الاخر، ولا كان بالعكس ديالها اخوك احمد، شوف اللي مجهول، اللي مجهول يتاخر واللي ما عرفش يتقدم، ولهذا قال الامام رحمه الله حاصل المقال ان السامع على كل تقدير يعرف ان له اخا ويعرف الاسم ويعرف الذات بعينه، لكن تارة يعرف اتصاف الذات بذلك الاسم، هذا اللي عرف احمد ولكن ما يعرفوش الخاء، ويجهل اتصافه بالاخوه، شنو باش تقول انت؟ لا تقول احمل اخوك زيدون اخوك، وتارة بالعكس شنو لا نعرفو الاخوه لا نعرفو خاء، ولكن شنو نسمي ما نعرفو يقول اخوك زيدون. هذا قال الامام رحمه اذ لا يلزم من العلم بالطرفين العلم بالنسبه هذهما، فان كان السامع يعلم زيدان ويعلم ان له اخان ولا يعرف اسمه فقيل له زيد اخوك حاصل له العلم بالنسبه التي كان يجهلها، ولا يشترط اتحاد طريق التعريف. شنو معنى ولا يشترط اتحاد الثاني؟ معنى هذا بالعالم وهذا بالعالم وهذا بالاضافه وهذا بالاضافه وهذا بالالول؟ لا لا معرفه وصار. واش شرطوا اتحاد النوع التعريف مثلا هذا بالالف واللام وهذا بالالف واللام هذا بالعالميه؟ لا لا يشترط هذا، ولا يشترط اتحاد طريق التعريف بل تغاير المفهومين، هذا لا يشترط. مثلا زيد الدلاله على الذات واخوك الدلاله على الاخوه، او مثلا الناطق الكاتب، الناطق الكاتب، الناطق عند النطق والكتابة والكاتب عند الكتابة، هذا يشترط. قال الإمام رحمه الله ولو حصل كان معه بأل الراكب هو المنطلق أو الموصل الذي عندك هو الذي كان بالأمس صار المفهوم باليشترط صار المفهوم الجزئين، وإن تحد مصدقا وخي صدقون بعضهم، حال هذه العبارة هذه الشاعر هو الضاحك يصدقون بعضهم، الشاعر هو الضاحك يصدقوا لأن يمكن شاعر ويضحك، ولكن الشاعر شاعر فيه الشعر وضحك فيه الضحك، المفهوم مختلف. قال الإمام رحمه الله والضحك مصدق الجزئين واحد. قال الإمام ولذلك أول شعري شعري، علاش شعري شعري؟ لأن شعري شعري المفهوم متحد. نعم لا خصو يتأول، علاش باش يعطي الفائدة؟ شعري شعري شوف شعري شعري، إذا شعري شعري هنا تحد المفهوم؟ لأن المسند إليه يدل على الشعر والمسند يدل على الشعر، خصنا أوله. قل وسيدي الشعر الآن هو شعر الماضي، إذا الشعر اللي في الماضي راه شعر آخر واللي الآن شعر آخر، ولكن الجودة والإتقان هو هو. معنى الشعر اللي صدر مني في الماضي واش هو الشعر اللي قلت دابا؟ لا المصدق مختلف، المصدق مختلف، لأن الشعر اللي صدر مني في الماضي كذا كذا ودابا الشعر اللي كذا كذا اختلف المصدق العامتي؟ لا يجو هذا. قال الإمام رحمه الله الشعر الآن مثل شعر الماضي المشهور بالحسن، ويؤتى به معرفة أيضا لإفادة السامع العلم بأن المتكلم عالم بلازم الحكم. شنو لازم الحكم؟ هو ذاك الإعلام اللي قلنا قبيل، قل زيد أخوك من بعد تقولوا لمن يعلم انه اخوه، ولكن باش تقول له انا نعرف هو زيد اخوك هو اللي يعرفه، ولكن ما يعرفناش انا عرف انا نقول له تنعرف. ثم قال الامام رحمه الله وقصر تحقيقا، قال ياسر الله لا إله إلا الله. وخص مشهود الوصل والإضافة متنقول فريق لابا على الشارع أقول قد يكون تقييد المسند بالوصل كقولك أخوك رجل صالح أو لإضافة نحو أخوك غلام زيد لقصد التخصيص لقصد التخصيص وقد ترك تقييد يود ترك تقييد شما ترك قد يود ترك قد يترك تقييده لغرض اقتضى خلاف التخصيص كستر او انتهاز الفرصه ونحو ذلك مما تقدم بالمقتضي ترك التقييد الفعلي بمفعول ونحو ذلك مقال كونه معلق بالشرط فمن معاني ادوات الشرط قال اقول قد يقيد المسند بالشرط لتحصيل معنى اداته نحو ان تكرمني اكرمك ففيه تقييد اكرام المتكلم باكرام المخاطب المفاد بإن لان الشرط لا. إكرام المتكلم بإكرام المخاطب المفاد بإن المفاد بإن لأن إكرام المفاد باش بإن هذا رجع عندك نعم. قال الذي جزءون كذا فين ففيه تقييد المفاد زين لأن الشرط قيد في الجزاء مع الإشعار بأنه سبب فيه وإن بدأت الحاجة إلى معاني أدوات الشرط تكلم عليها أهل قال الإمام رحمه الله ففيه تقييد إكرام المفاد أي تقييد تقييد المفاد المفاد ما رجعش من إكرام ما رجعش من إكرام لأن هذا مجرورة هذا رجع من تقييد ففيه تقييد المفاد هذا التقييد وإن بدأت الحاجة تعلموا نقصكم تعلموا فهموا الكلام المصنف وتطبقوه مثلا داك الشيء نطبقوه مزيان بالاعراب ديال الامثله وفي غادي يكون الانسان متمكن من هذا الشيء هو اللي يعرف الاسرار ديال الحاجه هذه علاش دادول هذه علاش دادول هذه درجه هذه درجه هذه باش يكون الفهامه مضبوطه يكون فهامه متقونه يكون ماشي ديك الفهامه هيدا تكون فهامه متقونه لا ما فهمتش راك ما فهمتش لما حنا مثلا نجيب الوجبه نجيب واحد الحاجه ما فهمناهاش لا ماشي شيء ما مثلا ما تنبهنا شيء او يقدر يكون فيها شيء خلل او شيء نقص او ما غديرنا شي تيجي شي واحد ينباك او لا شي حاجه ولكن هيدا هذا فهم الغلط ما غالبا نادم اللي يتوقف وما يفهمش الغلط مثلا الحاجه غير مقلوبه هذا ما يمكنش يمكن ما تفهمش مره اياه ماشي ما عدتش ولكن القاعده هي هذه غالبا الانسان ملي يكون يفهم النحو يفهم كذا إما ما يفهمش ولكن باش يبقى يشرح بالغلط ما يقول لك سيدي أنا ما فهمت شيء هذيك ما ظهرتش زين. أنا وبدأت الحاجة إلى معاني أدوات الشرط تكلم عليها أهل المعاني وإن كانت مناهج علم النحو وأكثرها وقع بعضهم على معاني إذا وإن ولو وبيان ذلك في أصل وشرحه ما قال وذكروا إتباع البيت قال البحث وبيان ذلك في الأصل وشرحه وبيان ذلك في الأصل وشرحه زين. قال أقول البحث الخامس في تنكير المسند وأسباب تنكيره كثيرة منها إتباع المسند إليه في التنكير نحو الرجل من الكرام حاضر لا يكون المسند معرفة مع تنكير المسند إليه إلا في نحو كمالك ومنها التقييم نحو هدى للمتقين ومنها الحط أي التحقير نحو مازيد شيئا ومنها لا يكون معهودا نحو زيد شاعر ومنها إرادة التعليم لأن لا يكون خاصا بالمسند إليه كهذا المثال وقالوا عرفوا إفادة للعلم بنسبة ألازم للحكم قال أربع أقول البحث السادس بتعريفه فيؤتى به معرفة ليستفيد السامع العلم بأن ذلك المسند المعلوم حاصل لذلك المسند إليه المعلوم له إذ لا يلزم من العلم بالطرفين العلم بنسبة أحدهما للآخر فإذا كان السامع يعلم زيدا ويعلم أن له أخذ ولا يعرف اسمه فقيل له زيد أخوك حصل له العلم بالنسبة التي كان يجهلها ولا يشرط اتحاد طريق تعريفيهما بل تغاير مفهومين ولذلك أول نحو شعر شعري بشعر الآن مثل شعر الماضي المشهور بالحسن كنت قريت جيت نقرا طلع الشيخ كان سبق لي عامين نقرا عامين الله طالب دي كنا في واحد المطار دينا في بنقريش على السيفيلة اللي في طنجرة لا السيفيلة اللي في طنجرة في قارب في المؤسسات وواحد الوقت قرا في الأربعين قرا في الأربعين وقرا في الموحدين فدابا الالوان بما اللي قاري في الزيت سي فايده معهم صافي هذاك الاصيل من جبل حميد راجل مزيان بزاف هذا راجل مخير مسكين حلقه اللي يعمل هيدا وحنين ولي يهبي الوش ديالو مسكين على الطلاب طالب عنده في الدم طالب يولي في حابلو عنده وراجل مزيان بزاف قلت لك هذا بدينا نقراو عليه بدينا نقراو عليه بالطريقه لا كملنا الالفيه امين هو تكى عليا على الدرع انا هربت لقيت هارب له بقى شي تلسين هو شرط فيا نرجعنا وانا كل مره نقول له المهم جيت انا نطلع الشغل لقينا ديك عامين كنا نقشوا الالفيه بديت انا جورمي اذا نطلع مع الطلاب الالفيه نطلع مع الطلاب جوج جيت نطلع الشغل قلت ماشي هذه ونعمل شي سلكه مع نتبع الفقيه ونتبع واحد المطالب المطالب كان في الجامع واحد المدرسي كان كبير تما قلت ماشي نتبع النهار الاول دخلت ما جاني لا من هنا ولا تما هذاك النهار اللي دخلت غير جرب دخلت لا كوغاس الاول غدا ما رجعتش ما عجبتش ماشي شي قرايه تما مثلا قرايه النقاش ويعلمك كيفاش النيت طلعت نجي هيدا شي حاجه ومشي جا واحد الانسان عاود دينا ماشي ديك الوقت كنت نفهم على الشارع ولكن الحاشيه باقي ما نفهمش فيها لان كان عندنا في الراس ديالنا اللي يطالع الحاشيه يتبع الحاشيه الحواشيب قبل لا شيء ولا شيء يقولوا يتبع الحواشيب قبل لا واش علاش مع ان حنا قرينا مع واحد المجموعه ديال المبتدئين انا اللي ظهرت مثلا فيهم وليت انا مثلا هو الكذا مشيت على هذه ما جيت نطلع الشيف الشارع عندي مزيان ولكن الحاشيه ديال الحمد لله ما نفهمش فيها الفقيد الطريقه ديالو اللي تسلها مع الشارع هيدا ولا الحضره عامه وكذا وكذا ما يدخلش هنا قلنا ماشي نشوف واحد الطالب يسرد معنا الحاشيه حرفيا واحد الطالب كنلقى في خندق حمار وفي وقت وقيل في خندق ما كنلقى محقق راه دابا في فرنسا سي عبد السلام العروس صافي قلنا له ماشي نبدا ساعتها جا عندنا المسيد بدينا بالتعجب قرينا التعجب قرينا نعمه وبيسه نهار دابا اللومه نهار اللي لقينا تعجب اللومه بقات شي حاجه ما فهمتها شي فهمتها غدا جيت انا وياه قد نسي جينا نقدي قلت انا مصاب ما يبقاش يجي لان بقات الجلسه ديالي معاه ضايعه مثلا فحل لي وغاني كان هو غاني كيف نقي كيف ما جا ولا غدا ولينا قد انا وياه مثلا شي محتاج انا دن نشارك ولا يقول لا صح يا علي عاد يرجع هو اللي يرجع لعندي قلت انا مصاب ما يبقاش يجي جا ديك هذا المطالع هذا اللي كان يطالع اللي كنا قلت لكم دابا مرض وما عرفش شنو وقع له باب هماس ولا شنو مشى هو مشى لعند الفقيه قال له شي طالع دخلت قلت الحمد لله حتى بقيت اعتمد على نفسي فاذا انا في القرايه المطالع ولا شي حاجه عمري ما حضرتش المطالع الا واحد خرجت من الجامع وما قلنا على شي ورجعت واحد جاي طالع معايا في المسير الدرس الاولي الثاني قلت ما صامي يبقاش يجي فعلا ما بقاش يجي واحد عاوني تجينا الفرائض فرائض عام خان جامع دخلنا عندنا كنا فقي عاون الطريقة ديالو فقي دائما عن الطريقة هيدا المصنف والطريقة عامة ما يهبطش بالحواشي والشعر هذاك هو الطريقة الفقه جا ديك السيد عاونت الفرائض قلنا ماشي يجي ماشي نبداو عاونت درابي مزيانين وحاجية نهار الأولي الثاني قلت مصا ما يبقاش يجي فعلا عملنا شي حيلة ما بقاش يجي باش لأنك ماشي يدي لي واحد جوج سوايع د الليل ماشي يجي ماشي نبقاو حنا مثلا كيف يجي يجلس عاد نجلسوا عاد يجي المطالع عاد كذا كيف ماشي نكملوا نصوب عاد نبقاو مجمعين هذا شويه واحد ربع ساعه ربما نقيو الا نجيب واحد شويه ديال الماء ربما نعمل شي كاس ذات نسي ماشي نخرجنا في ثلاثه واحد جوج سوايع الليل اذا ماشي نضيع قلت انا ما صار ما بقاش يجي فعلا ما بقاش يجي وثاني ويتالي ايضا لافاده السائل عند بان المتكلم عالم بلازم الحكم كقولك زد اخوك لمن يعلم أباه أخوه لتفيده أنه أنك عالم بذلك لازم معطوف عليه دابا أحسن تقول فلازم لأنه هي مخفوضة بلازم تقول مثلا وعرفوا إفادة العلم بنسبة أو لازمين باش تبين الناس تقول له تقول فلازم معطوف على نسبة فلازم وإن كان هي مبتدا دابا فلازم معطوف على نسبة باش نفهمك لأنك أنت ندقق الأمور ماشي هذا لازمون لا تجيبها لازمون هي جائز فلازمون ولكن أحسن تقول لازمون